بعث نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرا يا احمد. بسم الله. والذين يؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قلنا أن هذه الآية الصحيح أنها لا زالت صفة للذين امتدحهم الله عز وجل في أول السورة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لكن لما جاء في الواو في قوله والذين يؤمنون أتى بواو العاطفة، ظن بعضهم أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب، ليس كذلك. لما قال الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، أو وصف هؤلاء المتقين بهذه الأوصاف: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال مما رزقناهم ينفقون، ثم قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. حتى تكلمنا على ضمير الفصل في قوله تعالى هم يوقنون، أن ضمير الفصل جاء به للتأكيد. في الآية التي قبلها قال ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل سبحانه وتعالى ومما رزقناهم هم ينفقون، لم يأتي هناك للتأكيد لأنه لا حاجة له. ثم قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي بالقرآن، وما أنزل من قبلك أي بالكتب السابقة، فدل على أن الإيمان بالكتب السابقة من شروطه وأركانه. لا يصح إيمان امرئ حتى يؤمن بما أنزل الله عليه، بما أنزل الله على رسله من كتب. ثم قال بالآخرة هم يوقنون، لما قال ولما لم يقل سبحانه وبالآخرة هم يؤمنون، واختار الله سبحانه وتعالى لفظ إيقان على الإيمان. قال اليقين هو أشد درجات الإيمان، أشد درجات التصديق، حتى أن صاحبه لا يلحقه شك، مأخوذا من قولك يقن الماء إذا استقر وثبت. فإذا استقرت الحقيقة في قلب المرء المسلم ولم يلحقه شك في ذلك تقول أيقن بهذا الأمر. فهؤلاء بشدة إيمانهم بالآخرة ويقينهم كأنها رأي العين، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم بالآخرة هم يوقنون. ومن آن بالآخرة آمن بإعادة الأجسام، وآمن بالبعث، وآمن بالحساب، وآمن بما يجري من أهواله، إن هذا كله من لوازم الإيمان بالآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله الشارع المفسر ابن عطية قال ونقل عن مالك اقرأ. يقول يعني كأن مالك أفتى في مسائل الإيمان، أن الإنسان إذا حلف على يقينه ثم خرج الأمر على خلاف ذلك، لو أقسم بالله أن فلانا قدم من سفر أو أن فلانا باع متاعه، أقسم على يقينه ثم ظهر الأمر خلاف ذلك، هو استغرب من استعمال مالك كلمة حلف على يقينه. يقول الإنسان ما يحلف على يقينه، اليقين لا يحتاج إلى يمينه، إنما يقال حلف على ظنه، لأن الحلف على الشيء تأكيد لوجوده، فكأنه يقول إنما هذا تجوز من مالك في استعمال العبارة، وإلا لا تحتاج إلى قسم. هذا مراد الحكم. اقرأ. تعالى أولئك إشارة إلى المذكورين قد يكون أولئك أصلها أولئي إشارة، أولئي وصف لجماعة الذكور قد يدخل فيه الإناث. فلما جاء كهف الخطاب قال أن هذه الكهف تفيد البعد، كأن الإشارة المشار إليهم بعيدين، بعيدين في الرتبة لا بعيدين في المحل والمحسوس. قال وأولئك هم المفلحون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يوقنون بالآخرة، ووصف الله سبحانه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين ذكرهم الله في الآيات الأربع بين الله عز وجل أن لهم هذه الدرجات، أنهم على هدى وأنهم مفلحون. ما معنى قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم؟ كلمة على هدى على حرف جر تفيد الاستعلاء، وإلا لو قال أولئك هم مهتدون كان يكفي ويفهم منه المعنى، وإنما اختار الله سبحانه وتعالى التعبير بحرف الجر ليدل على أنهم قد استقروا على أمر ثابت لا يضطرب بهم الأمر، بخلاف من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يؤمن بالغيب ولم يؤمن بالآخرة ولم يؤمن بما أنزل الله على رسله من كتاب فأمره في اضطراب. أما هؤلاء فهم على هدى، كأنهم مستقرين على على على ثبات من الأمر الصحيح. ثم يبين كذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء المهتدون على هدى من ربهم، أن الله عز وجل يمدهم بتوفيق وسداد وصواب في القول والعمل. وهذه مزية لمن قام بهذه الأمور، الإيمان بالغيب والإيمان بالآخرة والإيمان بما أنزل الله من كتاب. الذي يؤمن بالآخرة معناه ما هو؟ يؤمن بالأهوال، يؤمن بالمعاد وحشر الأجساد والحساب والعقاب. ومن آمن بذلك لا بد أن يعمل بلوازم ذلك، أن يكون عمله بمقتضى ما آمن به، لا بد من خوف ولا بد من استعداد ولا بد من عمل. فهؤلاء يكونون على خير وهدى من ربهم في التصرفات والأقوال والأحوال. ثم بين الله لهم مزية أخرى غير الهدى، غير أنهم على هدى، إضافة إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال هم المفلحون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالفلاح، والفلاح معناه الفوز، فلح فلان أي فاز بالأمر. اسمعوا ما يقول الشارع، إذا يعني إذا أدركت البغية والأمل يقول أفلح فلان، أدرك بغيته. نعم، بمعنى البقاء وطول الحياة، بمعنى إدراك البغية وإدراك الطلب، وهذا هو المراد في هذه الآية وهو ظاهر العبارة. نعم، هذه جملة مستأنفة، إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، جملة مستأنفة بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذه الآيات الأربع، انتقل بآيتين وصف فيهما أحوال الكفر، لأن سورة البقرة أوائلها أربع آيات للمؤمنين وآيتان للكفار، واثني عشر آية الله أعلم أو تزيد أو تنقص بأحوال المنافقين. وقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان نزلت في الكفار، فبين الله سبحانه وتعالى في ابتداء هذه الآية قال إن الذين كفروا، إن الذين كفروا، إن تأتي للتأكيد، غالبا تأتي لرفع الشك في المخاطب أن تكلم إنسان وقد يختلجه أمر ما يتردد، وتقول إن زيدا قادم، وإن لو قلت زيد قادم يكفي، لكن لما كان المخاطب قد يظن بعض الظن أن زيد لا يقدم لأمر عارض، أردت أن تزيح هذا الوهم والشك منه تأتي بكلمة إن. وأحيانا يكون المتكلم والمخاطب أعلم بنفسك منك الله سبحانه وتعالى، وكالرسول في بعض الأحوال، فإذا حاطب المرء من يعلم بحاله وتأتي بإن لا تريد رفع الشك من المخاطب، وإنما تريد أن تبين للمخاطب أن كلامك إنما صدر عن يقين وثبات. ويقول هنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الذين كفروا جملة اسمية إعرابها مبتدأ، وكل مبتدأ لا بد له من خبر، إنه كلام لا يتم. إذا قلت إن الذين كفروا ماذا، لا بد له من جواب، هذا الجواب يسمى خبر. خبر هذه الجملة خبر إن. أين الخبر؟ اختلفوا فيه على وجوه عديدة، لكن أصح هذه الأقوال خبر إن الذين كفروا لا يؤمنون. وإلا لو قلت إن الذين كفروا سواء عليهم صح خبر، يكون ذاك خبر. ولو قلت إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم مبتدأ أو خبر مقدم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة مبتدأ مؤخر، والجملة كلها خبر إن صحيح. لكن كل هذه أصحها فيما قلناه أولا، أن جملة إن الذين كفروا خبرها لا يؤمنون. إذن ما موقع هذه الجملة؟ تسمى جملة اعتراضية، تسمى جملة اعتراضية. إن الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. كلمة سواء عليهم كثير من المفسرين، كثير بعض أكثر المفسرين يفسرون بمعنى يستوي الأمر عندهم، الإنذار وعدم الإنذار، وهذا صحيح. تقول سواء عليك قمت أم لم تقم، لكن ليس بمعنى يستوي الأمر عندك، بخلاف إذا قلت سواء جاء زيد أو قدم عمرو، أو تكلم إنسان تقول سواء قامت السوق أو لم تقم السوق، البضاعة ماشية، هذا بمعنى أنه يستوي الأمران عندك. لكن لو قلت سواء علي قامت السوق أو لم تقم، معناها لا أبالي. فرق بين العبارتين. إذا لم تأتي بكلمة علي أو عليك أو عليه بعد سواء تدل على استواء الأمر. أما إن جئت بكلمة علي أو عليك سواء عليك أو سواء علي أو سواء عليه، بمعنى أنه لا يبالي. معناها لا يبالي، لا يهمه الأمر، لا يجي عنده شيئا. واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية: إن الذين كفروا. قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم، لم يقل عليك، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: إن الذين كفروا سواء عليهم. الإنذار وعدمه، ما معنى الإنذار؟ التخويف بأمر يوشك أن يقع. إذا خوفت إنسانا بأمر ولا يكون وقوعه، لا يتيقن وقوعه، تقول أعلمته. لكن إذا أخبرته بأمر وقوعه حاصل ومتيقن تقول أنذرته. والله سبحانه وتعالى يقول: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سواء عليهم الإنذار من عدمه، أي أنهم لا يبالون ولا يهمون، لا يهمهم ذلك، ولا يقع لهم فيه ذلك نفع، تخويفهم أو عدم تخويف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤمنون. اقرأ: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى عظيم. قبل أن ننتقل الآية التي تليها، الآية الكريمة التي بعدها، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما جاء الله سبحانه وتعالى بختم هذه الآية بقوله لا يؤمنون وهو خبر إن، اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية، هل هم الكفار عموما أو من حقت عليه كلمة العذاب ووجب مصيره إلى جهنم، أو من كان في حال كفره قد يؤمن وقد لا يؤمن. يعني المسألة فيها قولان، إما أن الله عز وجل وصف هؤلاء الذين لا يؤمنون بأنهم من ختم عليهم بالكفر كأبي لهب وفرعون وأبو جهل، فعلم الناس أن هؤلاء لا يؤمنون، وهذا ذهب إليه بعض المفسرين، أو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين كفروا الذين ماتوا على الكفر أو في حال كفرهم، من قال أنهم ماتوا على كفر اضطر أن يمثل بهؤلاء الذين ماتوا على كفر كالصناديد قريش ومن مات كنمرود وفرعون غيره، ومن قال أنه في حال كفره يقول كل كافر في حال كفره لا يؤمن، لكن قد يختم الله له بالإيمان يوم في آخر عمره، وقد ينقلب حاله من كفر إلى إيمان كما حصل لكثير من قريش. كثير ممن حارب الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل المؤمنين أسلم في الآخر، أسلم بآخرة، وقوله إن الذين كفروا أي في حال كفرهم، وهذا هو الصواب لما كان الواقع يبين ذلك في أحوال كثير من الكفرة. وإذا لو قلت هذه الآية إن الذين كفروا أي كافر لا يؤمن فيه إشكال، وجدنا كثير من الكفرة آمنوا، ولو قلت أن الذين كفروا لا يؤمنون الذين ختم لهم بالإيمان الذين ختم لهم بالكفر، ما الفائدة إذن؟ إذا أخبر الله عز وجل نبيه بأن يبلغنا أن الكفر الذين ماتوا على الكفار لا يؤمنون، ما الفائدة؟ كلنا يعلم أن من مات كافرا لا يؤمن، فليس فيه فائدة، فلا بد أن يقال إن الذين كفروا أي في حال كفرهم، أي أنهم في حال كفرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الختم هو الطبع. ما معنى الختم؟ طبع. الطبع الأصل في الكتاب والرسالة والصندوق يختم بشمع أو يختم بقفل أو يختم برصاص، هل القصد منه أن لا يخرج منه شيء أو لا يدخل فيه شيء؟ يحتمل هذا وهذا، لكن لما كانت القلوب تتلقى الخير والشر دل على الختم أنها لا يدخل فيها شيء، ختم الله على قلوبهم حتى لا يفيدهم هدى ولا يستفيدون من سماع خير، وختم على أسماعهم. الختم والطبع معنى قريب من بعض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعلى سمعهم وعلى سمعهم بشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا وقف تام، هذا وقف صحيح. ثم تبتدي: وعلى أبصارهم غشاوة. وصف هذه السمع والبصر، السمع الذي يدرك الإنسان به الكلام، والبصر الذي يبصر الإنسان به الأشياء، والقلب الذي يعقل به الإنسان ويفهم به الإنسان. عندنا عقل وسمع وبصر. السمع والبصر أداتان توصلان الخبر والمعلومة إلى القلب. الإنسان إذا أراد أن يفهم شيئا أو يعي شيئا لا بد أن يسمعه أولا أو يبصره أولا، إذا أبصره وسمعه انتقل إلى القلب فوقر يفهم حينئذ الرسالة. فبين الله عز وجل أن هذه الثلاث التي هي وسائل إيصال المعلومات مضروب عليها مختوم عليها. هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم، ختمها وطبع عليها وجعل على البصر غشاوة، ختم على القلب فلا يفقه هدى، وختم على السمع فلا يسمع خيرا أو رشادا، وجعل على البصر غشاوة فلا يرى الحق من غيره. هذه عقوبة ولا مين عقوبة؟ لا شك أنها عقوبة. هذه العقوبة حصلت افتداء ولا عن ذنب؟ من اضطرب الناس فيها. الله عز وجل أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، لا يجازي إنسان بغير عمله. الله سبحانه وتعالى حين أرسل الرسل وأنزل الكتب بيّن للناس الشرائع وبيّن للناس سبل الهدى وسبل الشر، وأعطى للناس كلهم موازين مستوية، سمعا وبصرا يدركون به الأشياء وقلوبا تهتدي، وأرسل إليهم جميعا رسلا وبلغهم كلهم سمعوا الرسالة، وكلهم له اختيار وإرادة حرة، كلهم يختار ما شاء ويأبى عما شاء، ليس هناك قهر وليس هناك اضطرار وليس هناك إجبار. فتوفرت وسائل الخير وبينت لهم مسائل الشر، وكانت لهم عندهم القدرة والإرادة، فمنهم من صرف هذه القدرة والإرادة فاختار الخير واتبع الرسول، ومنهم من أبى ذلك بشهوة في نفسه. فهؤلاء الذين أبوا ولم يدعنوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا، كان جزاؤهم إيه؟ القدم والطبع والرين على القلوب. إذا عرفنا هذا عرفنا أن كثيرا ممن ضل في فهم هذه الآية أعطاها بغير حقها. فمن قال أن الله أجبر الكفار على كفره فهو غلطان، وصف الله بالجور سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعباد. فمن قال أن العباد أنهم مقهورين لا تصرف لهم ومسلوب الإرادة فهو كالقول الأول. فهؤلاء زعموا أن الله يجور بين العباد، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه لا يحب الظلم لغيره ويأبى الظلم عن نفسه، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. اسمع ما يقوله المفسر رحمه الله. نعم. إن الذين كفروا، يقولوا كفر أصله التغطية، كفر الظلام، أو تقول كفر الظلام، تقول كفر السحاب القمر بمعنى غطاه، وكفرت شيء بمعنى غطيته. فالكفر أن يعني معناه التغطية، غطى هذا الوصف والمعنى، وهو عدم الاعتقاد بالله والجحود له، غطى الإيمان، فسمي هذا المعنى كفرا لأنه يغطى الإيمان. نعم. وقيل للزراع، كفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الكفار هنا على حقيقتها، خلاف لما ذهب إليه بعض المفسرين أن الكفار بمعنى الفلاح، يغيظ بهم الكفار الفلاحين، ليس كذلك. الكفار في آية الفتح كما هي في آية القتال، أما هنا قال أن الزراع يطلق عليهم كفارا لأنهم يسترون الحب داخل الأرض، داخل التربة، فكأنهم كفروا الزرع وسمي كفارا من هذا الجانب. هذا الاستعمال اللغوي. أما الاستعمال الشرعي فالكافر هو الذي اعتقد خلاف الحق. نعم. وفي نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة بعد اتفاقهم، هذا غير صحيح. المصنف رحمه الله قال اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. صحيح أن كثير من الآيات تنزل في سبب، كآية الزنا وآية الرجم وآية كذا نزلت في سبب، وآية الجلد نزلت في أشخاص معينين، لكن الحكم عام في كل من فعل مثل ما فعل التي نزلت من أجله الآية، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح هذا؟ فهذا لا يهمنا كونه نزلت في هذه الآية في فلان أو فلان من كفار الناس، لكن قول اتفاقهم على أن اقرأ بعد الاتفاق على أنها غير عامة، لا هي عامة. لما قال غير عامة؟ ما وجه الإشكال في أن المصنف المفسر ابن عطية رحمه الله قال اتفق المفسرون على أنها غير عامة؟ لأنه لما قال لا يؤمنون وظن أن الله عز وجل حين يقول إن الذين كفروا لا يؤمنون، وجدنا كثير ممن أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا، قال الآية غير عامة، اضطر أن يقول غير عامة لوجود كثير مما يناقض في ظنه ظاهر الآية. لما؟ لأنه ذهب أن الآية إنما نزلت في حق من مات كافرا ولا تكون عامة. لكن لو قلنا أنها عامة، كل من كان في حال كفره لا يؤمن، كل من كان قائما بالكفر لا يؤمن. فإذا فتح سمع، يعني إذا علم الله منه خيرا وفتح له سمعا وأذهب عنه الغشاوة آمن. فالآية هي عامة، ليست كما يقول. نعم، اقرأ. فقال قوم هي فيما سبق في علم الله أنه لا يؤمن. أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من حال أن يعلم أن في الناس من حال في حاله دون أن يعين أحد. ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا كان الله أراد أن يعلم أن في ناس لا يؤمنون؟ ونعلم من قديم من أتباع الأنبياء منهم من مات كافر ومنهم من آمن. إذا قال الذين كفروا يموتون وهم كفار لا يؤمنون، ما في فائدة ترتب عليها، ليس هناك فائدة ولا تحصيل حكم. هذا المعنى ضعيف جدا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية قادة الأحزاب أكثرهم أسلم. قادة الأحزاب الذين قادوا الأحزاب وقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش كعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان أسلم. وكثير من قادة غطفان كذلك الذين تمالوا مع الأحزاب أسلم. نعم. قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه هكذا في هذا القول وهو خطأ، لأن قادة الأحزاب قد أسلم كثير من ترتيب الآية في أصحاب القليل، والقول الأول مما حكينا هو المعتمد عليه. وكل من عين أحدا إنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه في ضمن الآية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا يقولها الإنسان، سمى السورة المشقشقة لأنها تنفي الكفر وتؤذن بالبراءة من أي باطل، تؤذن بالبراءة من الباطل وتدين بالولاء للحق سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. دائما وأبدا في من الكفار من يرجع فيعبد ما كان يعبده النبي صلى الله عليه وسلم. فاضطروا أن يقولون مثل هذه الآية، أنها إنما يخاطب الله في هذه الآية الكفار الذين يموتون على الكفر، لا، إنما هي في حق كل كافر قائم على كفره. إن لم يتخلى على كفره فالخطاب فيه قائم. فالكفار الذين لم يسلموا داخلون في هذه الآية، والذين أسلموا خرجوا عن هذه الآية، ومن مات كافرا داخل في هذه الآية. اقرأ. سواء عليهم معناه معتدل عندهم، ومن قول الشاعر ولن يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. سواء صحيح، ما قال سواء عليه، مستوٍ يستوي هذا الأمر وهذا الأمر، أي في ظنه وعلمه. لكن إذا قلت سواء علي معناها لا أبالي. واضح؟ ففرق بين ما استشهد عليه المؤلف وبين معنى الآية لما قال سواء علي وسواء عليه وسواء عليك، أي معناه لا تبالي ولا يحصل لك مبالاة ولا يهمك الأمر. نعم. والإنذار إعلام بتخويف، هذا حد وأنذرت فعل يتعدى إلى مفعولين. أنذرتك صاعقة، أنذرت زيدا صاعقة، زيد مفعول أول وصاعقة مفعول ثاني، تتعدى إلى مفعولين. نعم. قال الله عز وجل فقل أنذرت صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نعم. وقال إنا أنذرناكم عذابا قريبا. أحد المفعولين في هذه الآية محذوف لدلالة المعنى عليه. سواء عليهم أأنذرتهم؟ هم هو الضمير المفعول الذي وقع عليه الفعل الإنذار، وأنذر تحتاج إلى مفعولين، أين المفعول الثاني؟ فالمحذوف لدلالة المقام عليه، سواء عليهم أأنذرتهم بالعقاب وانتقام الله لهم أو لم تنذرهم. نعم. Thank you.